أحبك أكثر يعني أحبك أكثر إنه حنانك لي ما تغير إنه حنانك لي ما تغير إنه غلابك رغم الفرقة لراد غيري ولا اتنكر تلحلاني أحبك أكثر الشوق للي قايبك وانت صبحتك عيني أكبر انت صبحتك عيني أكبر تخلاني أحبك أكثر الخلاني أحبك أكثر الخلاني أحبك